أيها الإخوة المؤمنون، أتعلمون أن الغيبة من أكبر الكبائر؟ قال الله عز وجل في محكم آياته وتنزيله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا نداء رباني للذين آمنوا بالله ربا وإلها، للذين آمنوا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، للذين آمنوا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، أي ابتعدوا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لا يذكر أحدكم أخاه بما يكرهه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما كرهتم أكل لحم إخوانكم ميتا فكرهوه حيا وهو الغيبة. واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله ومعصية الله وقاية، واتقوا الله إن الله تواب، تواب لمن رجع إليه وأناب، تواب رحيم، رحيم بعباده المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: الغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة. أما الجرح والتعديل فهذا لعلماء الحديث وقد مضى، وأما النصيحة فيجوز لك أن تذكر أخاك بما يكره إذا جاءك رجل مثلا وقال: إني أريد أن أشارك فلانا فما رأيك، وأنت ترى أن هذا الرجل مثلا حرامي سارق غير أمين، فيجوز لك أن تذكر هذه الصفة المذمومة لأجل النصيحة،